بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. وما سبق من الأبواب هو في الطهارة، طهارة الحدث، وهذا الباب في طهارة النجاسة الحكمية. قوله باب إزالة النجاسة يعني أن النجاسة لا يرتفع حكمها إلا بالإزالة، فلا بد من إزالتها. والنجاسة هنا المراد منها النجاسة الحكمية، يعني النجاسة الواردة على محل طاهر. وسبق أن ذكرت لكم أن ثم الخبث يحكم عليه بالنجاسة في عينه، لأن الخبث مثل البول، الغائط، الدم ونحو ذلك هو نجس العين. فإذا كان الشيء نجس العين فهذا لا يمكن تطهيره، فيبقى نجسا. فمثلا لو أتيت إلى غائط تريد تطهيره بماء كثير حتى يصير هذا الغائط طاهرا، لا يمكن، لأن النجاسة هنا نجاسة عينية في عينه. وإنما الكلام هنا في باب إزالة النجاسة عن النجاسة التي وردت على محل طاهر. عندنا أرض أتى عليها بول، غائط، دم ونحو ذلك، فرش أصابه بول أو غائط أو نحو ذلك، ثوب، بدن ونحو هذا، هذه الأشياء الطاهرة جاءت عليها النجاسة، وردت عليها النجاسة فأصبحت متنجسة حكما. أما هذه العين فهي طاهرة، بدن الآدمي طاهر، الفرش طاهر، الأرض طاهرة. فإذا أتت عليها النجاسة صارت نجسة، ليست نجاستها عينية بل نجاستها حكمية، فنقول هي نجسة حكما، يعني ما دامت النجاسة باقية. فإذا زالت النجاسة عن هذا المحل الطاهر أصبحت هذه البقعة أو ذلك المحل أصبح طاهرا. لهذا عبر هنا بقوله إزالة النجاسة، يعني أن النجاسة الحكمية تزول بأشياء، أو حكم إزالة النجاسة هو الذي يتعرض له في هذا الباب. قال رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. أولا في قوله يجزئ يعني يكفي، يعني يكفي هذا القدر. فهذا القدر الذي ذكر هو الغسلة الواحدة التي تذهب بعين النجاسة، هذا كافي، هو أقل المقدار، يعني هو القدر المجزئ. قال: في غسل النجاسات كلها. في غسل النجاسات كلها يعني بجميع أنواع هذه النجاسات، سواء كانت النجاسة الواردة من بول أو غائط أو دم، مائعة، يابسة، كل هذه النجاسات إذا كانت على الأرض فيها غسلة واحدة، يعني يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. طبعا هذا اللي يشمله الكلام، ويأتي الاستثناء فيما كان يابسا. قال: إذا كانت على الأرض، مفهومه إذا لم تكن على الأرض لكانت على فراش أو على ثوب أو على بدن، أن حكمها ليس هو هذا. ولهذا قال بعدها: وعلى غيرها، يعني على غير الأرض. والأرض المقصود بها الأرض الطبيعية، يعني الباقية على ما خلقها الله جل وعلا. وهل ما صنع من الأرض له حكمه كالجدران، وجدران من الطين وما أشبه ذلك؟ الجواب نعم، له حكم الأرض إذا كان مأخوذا منها، يعني مثل الطين وأشبه ذلك. قال: غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، غسلة واحدة. هنا ذكر الغسلة لأنهم يعينون في إزالة النجاسة الماء فيجزئ الغسلة، يعني فلو لم يغسل لم يجزئ، وهذا على أصلهم أنه في إزالة النجاسات على الأرض لا يكتفى، لا تطهر الأرض المتنجسة بشمس ولا ريح ولا نحو ذلك، بل لا بد أن تغسل. طبعا هذا الغسلة الواحدة بقيد أن تذهب بعين النجاسة. تذهب بعين النجاسة يعني أن يكون البول الذي على الأرض ذهب عينه، تفرق في الأرض بعد الغسلة. طيب لو لم يكتفى بذلك، يعني أن الغسلة الواحدة لو لم تكفي في إزالة النجاسة فلم تذهب عين النجاسة في الواحدة، فما الحكم؟ الجواب أن قوله هنا غسلة واحدة له قيد، وهو قوله تذهب بعين النجاسة، فلو لم تذهب بعين النجاسة الواحدة زيد على ذلك حتى يذهب بأكثر، لأن المقصود ليس هو العدد، المقصود من ذلك هو تطهير المحل. وهذا الذي ذكر ظاهر، ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام في الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد أهريقوا، أو قال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، والذنوب من ماء مرة واحدة، غسلة واحدة. طيب قوله هنا تذهب بعين النجاسة، بعين النجاسة نفهم منه أن النجاسة إذا لم تذهب عينها بالغسل، أو إذا كانت مما لا يذهب عينها بالغسل، فإنه لا يكفي فيها الغسلة، مثل دم يابس باقي، مثل غائط، مثل روث متجمع ونحو ذلك، هذا لا بد من إزالته، لأنه لو غسلته بالماء فإنه يزيدها نجاسة، لأنه بيتحلل ويصير في الأرض، فلا بد من إزالة هذا. ثم إذا زال، فإن كان عينه ذهب، يعني أزلنا روث موجود أو غائط أو نحو ذلك فأزيل، طبعا لابد أن يكون ثم للأرض امتصاص للبقية، فهذه الأرض التي امتصت هذه النجاسة لكن امتصت السائل منها، يعني صارت نجسة في هذا، فإنها تغسل بالماء، وهذا النجس اللي في الظاهر يزال، لابد من إزالته. إذا كان مختلط فقد ذكروا أنه يكون تطهيره بدقه وتقليبه حتى تذهب عين النجاسة مع غسل ذلك. إذا صار عندنا هنا مفهوم لقوله تذهب بعين النجاسة، وأن الضابط هنا في الغسل أن تذهب عينها إذا كانت على الأرض. تذهب بواحدة اكتفين، تذهب سنتين اكتفين، ويكون معه أكثر من ذلك هو زائد عن حد الإجزاء. إذا كانت عين النجاسة لا تذهب بالغسل فلا بد من إزالة عين النجاسة. فإذا عمدة هذه الجملة هي قوله تذهب بعين النجاسة. قال وعلى غيرها، يعني على غير الأرض، طبعا هذا الأول محل اتفاق. وعلى غيرها يعني على غير الأرض سبع، يعني يغسله سبع مرار، والتي على غيرها من النجاسات على قسمين. إذا كانت نجاسة كلب وخنزير فلا بد أن تكون السبع إحداها بالتراب، وفي غير نجاسة الكلب والخنزير سبع بلا تراب، وهذا كل التفصيل ذكره هو. قال وعلى غيرها يعني على غير الأرض سبع، يعني سبع غسلات إحداها بتراب. أما يعني إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداها بالتراب، وفي رواية أولاها بالتراب. وهذا الحديث فيه ذكر للولوغ خاصة، وقيس بقية النجاسات عليه لأنه أغلظ من الولوغ، فإذا كان ريقه نجس فغير الريق مما هو أغلظ منه أولى. ففي بول الكلب وفي عذرته وفي أجزاء بدنه هي على ذلك. قال: وعلى غيرها، على غير الأرض، سبب إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. أما الخنزير فهو مقيس على الكلب، وذلك لفتاوى عدد من الصحابة، ثم لأن الخنزير محرم والكلب كذلك، وتحريمه يدل على نجاسته، وشبهوه في النجاسة المغلظة بالكلب بالقياس من جهة، وهو قياس صحيح، وبفتوى عدد من الصحابة والتابعين. في المسألة فيها خلاف معروف من جهة تعدية بقية أجزاء الكلب على لعاب الكلب، فمن أهل العلم من يقول إن الدليل دل على نجاسة لعابه، فلعاب الكلب نغسله سبعا إحداها بالتراب، وبقية أجزائه إن كانت نجسة فإنه تغسل كسائر النجاسات، لا تغسل سبعا، لأن الدليل ورد في الولوغ خاصة. وأيضا منهم من ينازع في نجاسة الكلب نفسه، في نجاسة أجزائه، ويقولون إن النجاسة خاصة بريحه، وطبعا ما هو أبلغ من ذلك من بوله وغائطه. قد جاء أن صحيح أن الكلاب كانت تذهب وتجي في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب هنا هو ما ذكره من أن الولوغ لما ثبت بالدليل كان غيره أولى منه، وبقية أجزاء الكلب هي أشد نجاسة من ريفه، ولهذا لا بد في الجميع من أن يغسل سبعا إحداها بتراب. وإحداها بتراب هذا على وجه الإجزاء، أما الأفضل فهي أن تكون هذه هي الأولى، وكونها هي الأولى أولى من جهة الدليل، وأولى أيضا من جهة النظر، لأن الغسلات السبع لا تطهر من أول الأمر بل تطهر بعد تمامها. ولهذا لو كانت الأولى مثلا في هذا الموضع وأتى بالتراب في الأولى ليطهر نجاسة الكلب ثم أتبعه بالماء، فإن الماء المنفصل إذا أتى إلى بقعة أخرى ويكرر عليه حتى تتم السبع، لأن الأولى كانت بتراب فما بعدها مبني عليها، بخلاف ما لو جعل الأولى ما جعل الأولى بالماء وجعل الخامسة مثلا بتراب، لو جعل الخامسة بالتراب والسادسة والسابعة النجاسة انتقلت إلى مكان آخر، يكون ذلك المكان فقد بعض الغسلات، ولهذا يجب عليه أن يجعل بعدها سبع، يعني يجعل بعدها تمام السبع. لهذا نقول أنه تكون الأولى بالتراب من جهة أفضل، من جهة الأثر، ومن جهة النظر أيضا. قال هنا بتراب، يعني كيف يعمل؟ يأتي بتراب ويعمم به المحل، بتراب يعمم به المحل في من أوله إلى آخر، مثلا في إناء، في بادية، في زير، في نحو ذلك، يأتي بتراب يعمم به المحل كله ثم بعد ذلك يبدأ الغسل. قال: ويجزئ عن التراب إشنان ونحوه، يعني اسنان وصابون شامبو، كل هذه تقوم مقام التراب عندهم، وذلك لأن فيها مبالغة في التنظيف، مبالغة في التطهير. الإشنان نوع من النبات يؤخذ ويدق، فإذا وضع عليه الماء صارت له رغوة، هو شبيه بالصابون لكن طبعا شكله يختلف ورائحته تختلف، يكون هو مثل حبات السكر قريب من التايد إذا دق. قال يجزئ عن التراب إشنان ونحوه، يعني تجعل المرة الأولى صابون تجعل فيها إشنان شامبو، ثم بعد ذلك تأتي بقية الغسلات. نعم يجوز هذا، إشنان وأشنان، والضم أيضا جائز، كلها مثلثة، أشنان وإشنان وأشنان كلها واحد. قال وفي نجاسة غيرهما سبع. نعم ما فهمت، ارفع صوتك ما فهمت. اللهم صل وسلم. ايه لا اكثرها الثامنه، هذه فيها مقال، يعني الصواب انه اولاها بالتراب او احداها بالتراب، انها هي ثلاث روايات، فيه اولاها واحداها وعفروه الثامنه بالتراب. عفروه الثامنه هذه فيها ضعف من جهه الشذوذ، واولى او احداها هذه ثابته، والاولى اولى يعني هي اقوى من جهه الاسناد. نعم في السؤال احنا وش نقول لها؟ ويجزي عن التراب اسنان ونحو، ايش فيه؟ انت وش عندك هنا؟ عندك الحاشيه؟ شوف عندك خلاف فيها؟ ها؟ لا شوف اذا كان فيها، لان انا ما استحضر يعني الكلام فيها من جهه الخلاف، اذا كان في الحاشيه شيء عطنا نستفيد. وش يقول؟ يعني انها فيما ذكر الاخوه ان شيخ الاسلام ابن تيميه يعني يختار هذا القول اللي هو انه يجزي عن التراب ما هو ابلغ منه، لان هذا من جهه النظر من جهه القياس واضح، لان المقصود من التراب ليس هو ماده التراب، المقصود منه ان التراب قوي في ازاله ما يعلق، لان الماء سائل، سائل يروح، فاذا جت ماده اخرى ابلغ من التراب في التنظيف مثل التي ذكر هي اولى، والشارع ما يفرق بين المتماثلات ولا يعطي شيئا أضعف ولا يعطي شيئا أقوى ما ليس يعني ولا يسلب عن شيء أقوى ما ليس ولا يسلب له القاعدة ولا يسلب عن شيء أقوى ما ثبت لما هو أضعف منه، يعني مثل وجوب صلاة، وجوب الصلاة على وجوب الصلاة مثلا صلاة العيد على المرأة عند من يقول بها، فإنه يكون من باب أولى أن تجب على الرجل لأنها هي أضعف منه. كذلك وجوب الزكاة في مال الصغير من باب أولى أن تجب في مال الكبير، كذلك تضمين الصغير ما حصل منه بالتعدي باب أولى أن يضمن الكبير. وكما قال ابن القيم في أعلام الموقعين الشريعة لا تجمع بين مفترقين ولا تفرق بين متماثلين. إذا حصل من هالكلام اللي قاله اللي قرأ الإخوان أن شيخ الإسلام يقوي ما ذكر في المذهب هنا أنه يجزي عن التراب إشنان ونحوه، والشيخ محمد بن عثيمين يرى أن غير التراب لا يقوم مقامه. هنا لماذا نص على التراب في الحديث؟ لأن التراب يسير متيسر لكل أحد، وغسل الأواني من الكلاب هذا يحتاجه الناس دائما، معلوم أن مثل هذه النباتات أو الصابون أو الإشنان ونحو ذلك ما كانت متوفرة عند الناس، فإذا يكون التنصيص على التراب لأنه أيسر ولأنه متوفر ولحاجة الناس في الغسل دائما، بخلاف هذه الأشياء الحديثة الإشنان والصابون ونحو ذلك السدر، هذه أشياء ما تتوفر عند الناس في ذلك الزمن. فإذا نقول التنبيه على التراب في الحديث ليس لخاصية فيه لا توجد في غيره، وإنما لأنه أقوى في التطهير من الماء في هذه الأشياء، ولأن وجوده متيسر لكل أحد. قال هنا: وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. في نجاسة غيرهما يعني غير الكلب والخنزير، والنجاسات ثلاثة أقسام: هناك نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. قد ذكر هذه الأقسام هنا. أما النجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير، وهي التي لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب والأولى أولى. والنجاسة المخففة هي نجاسة بول الغلام الذي لم يشتهي الطعام، فإنه يكتفى في إزالة النجاسة، يعني نجاسة بوله، بالنضح. وأما الثالث فهي المتوسطة، وهي ما عدا المذكور سابقا، وهذه هي التي فيها الكلام الآتي. قال: وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. نقول: في نجاسة غيرهما، هذا يعنى به النجاسة المتوسطة، ولا يعني به النجاسة المخففة، لأنه سيأتي التنصيص عليها في قوله: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، يعني ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. إذن هذه النجاسة المتوسطة قال فيها: وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. النجاسة هذه تكون دم مثلا، بول من آدمي، غائط، خمرة، على رأيهم في نجاستها أو على قول الجمهور في نجاستها، قيء ونحو ذلك. كيف يطهر؟ قال: وفي نجاسة غيرهما، يعني يجزئ في نجاسة غيرهما غير الكلب والخنزير سبع، يعني سبع غسلات بلا تراب. لماذا بلا تراب؟ لأن النص جاء في خصوص الكلب بالتراب، فما عدا لا يماثله. قوله سبع يستدلون عليه أو يستدلون له بحديث ابن عمر موقوفا عليه، قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وهكذا نسبه صاحب المبدع وجماعة بهذا اللفظ: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. قوله أمرنا يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأنجاس، يعني كل الأنجاس ما عدا ما استثني بالدليل الآخر، ما خص له نجاسة الكلب والخنزير ونجاسة الغلام الذي لم يشتهي الطعام، يعني بول الغلام الذي لم يشتهي الطعام. فيبقى قوله أمرنا بغسل الأنجاس دالا على أن نجاسة غير المذكور، الكلب والخنزير وبول الغلام، على أنه داخل في الأمر، أنه يغسل سبع مرات. هذا تقرير كلامهم في هذه المسألة. وما ذكروه هنا من أن النجاسة المذكورة لا بد فيها من سبع، هذا قول ضعيف ومطرح أيضا، وذلك لأن قول ابن عمر المذكور لا يعرف له إسناد، ولا يعرف أنه يروى في شيء من كتب الحديث، لا المساند ولا المصنفات ولا الجوامع، لا يعرف هذا الخبر: أمرنا بغسل الأنجاس سبع. نعم، قد روي في مسند أحمد غسل الأنجاس والغسل من الجنابة وأشياء، لكن هذا مختصر. إذا كان كذلك، مع أن هذا أيضا ضعيف، فإنه يدل على نسخ الأمر بالسبع. والصواب هنا أن النجاسات في غير ما حد بالعدد، فإن المقصود منها، المقصود من تطهيرها، إزالة النجاسة، فإذا زالت النجاسة بأي عدد كان حصل مقصود الشارع من تطهير المحل من النجاسة. قد يطهر المحل بواحدة ويطهر باثنتين ويطهر بثلاث، فيكون ما بعده زيادة لا تفيد تطهيرا، وإذا كان كذلك فإنها لا تعد من الشرع، لأن الفائدة من الغسل هي إزالة النجاسة، فإذا زالت بما دون السبع حصل مقصود الشارع. هذا هو الصحيح. والقول الآخر الذي يعني قول المذهب هذا ضعيف وليس له وجه أيضا من حيث النظر. قوله هنا بلا تراب يعني لا يستخدم في ذلك التراب، لكن إن شاء أن يستخدم فلا بد، إن شاء أن يستخدم غير التراب فله ذلك. هنا كيف يفعل الآن انتهى، قال ولا يطهر متنجس بشمس إلى آخره. لأن كيف يكون التطهير؟ صورة التطهير في السبع يعني على المذهب السبع هنا وهنا أن يأتي بالماء ويصبه على المحل، ثم يحرك المحل ويدلكه ويغاير بين أجزائه ثم يعصره، وهذه تسمى واحدة. يعني مثلا على قولهم إذا جت مثلا هنا نجاسة فأصب عليه الماء بمقدارها ثم أفركه، أو في على الأرض يفرك الدلك بعد ذلك يعصر، إذا انتهت هذه تعد واحدة، نبدأ بثانية بعدها، وعلى الأرض كذلك تصب الماء على المكان المتنجس ثم تقلبه يعني تفارق بين أجزائه ثم يعني تفركه ثم تنقل هذا الماء تزيله، تأخذه مثلا بنحو خرقة أو ملعقة أو نحو ذلك سفنجة، ثم بعد ذلك تبدأ الثاني، وهكذا سبع مرات. طبعا على القول الصحيح فإنه في الكلب في نجاسة الكلب والخنزير فإنها مفهوم هذا أنه يكرر السبع، وفي نجاسة غيرهما يفعلها حتى يحصل له الطهارة. يعني لو صب الماء ثم فعل مرة واحدة ينظر هل يغلب على ظنه التطهير، أو على قولهم هل جزم بزوال النجاسة أم لا. إذا جزم بزوال النجاسة اكتفى، يعني اكتفى جزم بزوال النجاسة، يعني عندهم لا بد من الجزم، هم في العدد لا بد من الجزم بها، ويأتينا أن الصحيح في غلبة الظن، يعني تكرر حتى يغلب على الظن الطهارة. المقصود من هذا الكلام هو وصف كيف يكون التطهير. ذكرنا لكم فيما سلف أن في محل التطهير أنه في المحل إذا صببت الماء قبل انتهاء السبع أو قبل طهارته في المحل الماء طاهر في المحل نفسه، وأما إذا انفصل عنه فهو نجس. بمعنى لو أن أحدا يغسل نجاسة يطهرها وملأ المكان بالماء ثم ما بعد زالت عين النجاسة، النجاسة لا زالت موجودة لكنها خفت، هو في مكان التطهير الماء طاهر، لكن لو أتى واحد وضع يد عليه قبل تمام التطهير ثم مسك مثلا غترته أو ثوبه هذا المنتقل نجس، المنتقل هذا نجس لأنه منتقل قبل تمام التطهير. فإذا هنا تنتبه إلى أنه حين تطهير النجاسة لا تجعل النجاسة تنتقل من المكان إليه بلمس ونحوه، فإذا انتقلت تحرص على الغسل، كذلك لا تنتقل من المكان إلى غيره، لأن من الناس من يوسع الغسل حتى يشمل مكان يعني مكان كبير من المحل، يعني تكون نجاسة مثلا قدر هكذا صب عليها ماء بحيث تنتشر، هذا غير حسن، لأن هذا يجعل النجاسة تنتشر، النجاسة مع الماء تنتشر، يصبح التطهير محل التطهير بدل ما يكون مثلا 10 سنتي يصبح الآن 50، يصير هذا فيه مشقة، وأكثر الناس في هذه المسألة على غير صواب. يعني في طريقة التطهير، فلا بد أن يكون محل النجاسة على الأرض هنا يكاثر بالماء ويدق، بحيث أنه إذا زاد الماء يزيد قليلا ما يزيد كثير، بحيث يضيق أو بحيث يأثر على المطهر تطهير كل تلك البقعة. يأتينا إن شاء الله زيادة تفصيل لذلك. قال هنا: ولا يطهر متنجس بشمس. قوله لا يطهر متنجس، متنجس هذه تعم جميع النجاسات، يعني أي محل تنجس أرض أو غير أرض فإنه لا يطهر بهذه الأشياء. فأولا ذكر الشمس، قال ولا يطهر متنجس بشمس. الشمس كيف تكون مطهرة؟ لأنه مثلا لو وجد بول مثلا على في مكان في الأرض، تأتي بعد 3-4 أيام تجد أنه لا أثر له، فهل يكفي هذا الشمس والهواء؟ هل يكفي في تطهيره أم لا؟ قال هنا لا يطهر متنجس بشمس. كذلك واحد على ثوبة نجاسة أو على بساط راح نشرف في الشمس لعدة أيام، هل يطهر أم لا يطهر؟ قالوا هنا لا يطهر متنجس بالشمس، يعني أن الشمس غير مطهرة، وذلك لأن الله جل وعلا جعل المطهر هو الماء، فقال جل وعلا من السماء ماء ليطهركم به. والماء نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يراق على ذنوب، أي يراق على بول الأعراب، وبول الأعراب كان في رحبة المسجد، يعني في خارج المسجد وفي داخله بس بعيد عن المكان المسقوف، وهذا يأتيه الشمس ويأتيه غير. فلما نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يراق على بول الأعراب ذنوبا من ماء، وأيضا في دم الحيضة إذا أصاب الثوب قال تحته ثم تقرصه ثم تغسله بالماء، هذا يدل على تعين الماء، وهذا هو المذهب، لأن الماء هو الذي يطهر، لا يكفي غيره من المائعات، لا ولا الشمس ولا الريح ولا الدلك ولا غير ذلك. هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني اللي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره جماعة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله جماعة، أن المقصود من تطهير النجاسة زوال النجاسة، فإذا زالت النجاسة بأي شيء كان اكتفي بذلك. إذا زالت بشمس المقصود منها الإزالة، إذا زالت بريح المقصود زوال النجاسة، زالت بدلك المقصود الزوال. هذا هو اختيار شيخ الإسلام وهو القول الصحيح في هذه المسألة، لأن المقصود زوال النجاسة بأي طريق كان، والشارع ليس بمتشوث لأن تطهر بالماء وحده دون ما سواه، لكن نص على الماء لأسباب. فمثلا في حديث الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد، نعم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسرعوا وأن يريقوا على بوله ذنوبا من ماء، وهذا ليس لأجل تعين الماء، ولكن لأن المسجد يحتاج إليه، يحتاج إلى هذا المكان في أن يكون طاهرا في الصلاة، صلاة الجماعة أو صلاة الجنازة أو يجلس عليه أحد من الذين يتحدثون أو يقرؤون القرآن أو نحو ذلك. ومعلوم أن الماء يطهر فورا، وأما الشمس تحتاج إلى أيام حتى تزيل تلك النجاسة، فالمسجد يناسبه أن يسرع في إزالة النجاسة منه. كذلك ما بالثياب، كذلك في الأمكنة، المستحب أن تسرع بإزالة النجاسة وبتطهير المحل، لا أن تتركه لأنه قد تنسى وقد يحصل لك وهم وقد فيكون في ذلك إهمال في مسألة الطهارة من النجاسة. إذا نقول فهذا الدليل الذي فيه بول الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله بالماء، يعني أمر بأن يراق عليه بالماء، هذا ليس لأجل تعين الماء ولكن لأجل سرعة التطهير. كذلك دم الحيضة هم يحتاجون إلى الثوب، والريح والشمس تتأخر، ما تطهر بسرعة، تحتاج إلى وقت. ولهذا قال يعني نص على الماء فيه ثم اغسله بالماء. كذلك الريح في قوله ولا ريح، يعني لا يطهر متنجس بريح، يعني أرض مثلا جعلها بول، جعلها دم يعني نجاسات قيء إلى آخره، وجدها الريح ثم رأيتها ما الأرض طاهرة، عندهم لا بد من الغسل. فإن كان الشيء يابسا فمثل ما ذكرنا بإزالته ودفقه وتقليبه إلى آخره، وإذا كان سائلا لا بد من الماء فيه. طيب هنا الأراضي التي الكبيرة التي يتبول فيها الناس يتغوطون ونحو ذلك، هذه كيف طهارتها؟ يقولون أن هذه يعني فلوات من الأرض، هذه لابد يأتيها مطر، والمطر ماء وهو يطهر ذلك، والله جل وعلا قال ليطهركم به، يطهر الأراضي هذه الكثيرة. ومعلوم أن تطهير النجاسات لا يشترط فيه النية، لأنه من باب الترك، لأنه من باب ما ينبغي تركه، ليس من باب ما ينبغي تحصيله، بل يترك. فإذا كان كذلك لا تشترط فيه النية. ولا دلك، الدلك في الأشياء التي تزول عنها النجاسة بالدلك، مثل مرآة مراية أو مثل الألمنيوم، يعني الأجسام الثقيلة التي لا تشرب النجاسة وإنما تبقى النجاسة على ظاهرها. فهل هذه يكفي فيها الدلك؟ قولان، المشهور من المذهب وقول كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم الشافعي ومالك وغيره أن ما يكتفى في كل هذه، لابد من الماء ولا يكفي الدلك. والصحيح هو ما ذكرنا من أن النجاسة إذا زالت بأي طريق كان كفى ذلك وأجزأ، ويكون الدلك مجزئ لكن في الأجسام التي لا تشرب النجاسة. أما الأجسام التي تشرب النجاسة فلا يجزئ فيها الدلك، مثل مثلا بلاط رخام ونحو ذلك، هذا يعني بعض أنواعه يكون ما يشرب، مثلا بعض البلاط نعم في سمنت ونحو ذلك هذا يشرب، لكن في بعضه ثقيل ما يشرب نجس، يعني لو تجد عندك عليه، لو تجد عليه الماء جلس عليه أو البول يبقى حتى يتبخر. فمثل هذا يكتفى فيه بالدلك. يعني المقصود أن الضابط هنا أن هذا المحل هل يشرب النجاسة أم لا، فإذا كان يشربها فلا بد من الغسل أجسام الثقيلة هذه، وإذا كان لا يشربها فإنه إذا أزيلت النجاسة بالدلك اكتفي بذلك. قال ولا استحالة غير الخمرة، الاستحالة أن تتحول النجاسة من حال إلى حال. مثلا أتيت بروث أو يعني من حمار ونحو ذلك، يعني من الأشياء النجسة، وجمعته تريد أن توقد به نارا، وأوقدت النار وعلى النار قدر وأنت بجانبها، هنا بيظهر الدخان. الدخان الذي يظهر هو من أثر تلك العين النجسة، لكنها تحولت، بدل أن كانت العين صلبة صارت دخانا، فهل هذا الدخان نجس أم لا؟ هنا استحالة. فقال هنا ولا استحالة، يعني أن الدخان هذا المتصاعد من عين النجسة نجس، ينجس المكان. كيف ينجس المكان؟ طيب واحد منكم مثلا جالس في البر واحتاج إلى مثل هذا، يعني هذا أو غيره من النجسات، وكان ملابسه رطبة مثلا من أثر مطر، أو كمة جاء موية وهو جالس يحرك وهذا الدخان يطلع، طبعا الرطب يعلق فيه الدخان أليس كذلك؟ هنا عندهم هذا نجس، أصبح نجس. فالاستحالة هنا لم تجعل الدخان طاهرة بل يبقى نجس، فإذا علق بشيء صار نجسا. إذا شميت ثيابك ولو ما كانت رطب وجدت أنها ريحة الدخان صارت نجسة يجب غسلها. هذا القول. القول الثاني أن الاستحالة مطهرة في الخمرة وفي غيرها، وهذا القول هو الصحيح وهو اللي عليه العمل. كان الناس يحتاجون زمنا طويلا إلى علف أو إلى سماد، إلى أن تسمد الأرض بعذرة الآدم، تأخذ العذرة على آدم ويسمد بها الأرض، وهذا هو الذي جرى عليه العمل. فالاستحالة على الصواب أنها مطهرة، وإذا كان في مسائل فيها احتياط فتحتاط في مثل تصاعد الدخان ونحو ذلك فلا تنجس به الملابس ونحو ذلك. قال غير الخمرة. الخمر عندهم نجس، بل هو قول عامة الأمة، وثم شبه إجماع على أن الخمرة نجسة، يعني اتفاق على أن الخمرة نجسة، وقول الأئمة الأربعة شيخ الإسلام ابن القيم أئمة الدعوة، يعني عامة أهل العلم. ودليل ذلك أن الله جل وعلا قال إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان، والرجس والنجس يحتمل أن يكون من جهة المعنى معنوي، ويحتمل أن يكون عيني، وتعين في أنه عيني لأنه محرم. ويدل عليه أيضا حديث أبي ثعلبة في بعض طرقه في السنن أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن احتياجهم في أرض النصارى أو في أرض أهل الكتاب إلى أن يشربوا في آنيتهم وأن يطبخوا في قدورهم، فقال عليه الصلاة والسلام إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا واشربوا. وفي هذه الرواية ذكر العلة فقال فإنهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الخنزير. هذه رواية في السنة، اللي في الصحيحين ما في هذه الزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها، فإذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا واشربوا، فدل على أنها يجب غسلها، والذي يجب غسله هو النجس. كذلك ما روى الحاكم وغيره أن عائشة رأت ماشطة تمشط امرأة بشيء فيه خمر فنهتها عن ذلك. وأيضا يعني في الباب عدة أشياء. المقصود أن الخمر الصحيح أنها نجسة، وهو قول عامة أهل العلم. قال فإن خللت، ولا استحالة غير الخمرة، يعني الخمرة إذا استحالت بنفسها فإن ذلك مطهر، يعني أن الاستحالة لا تطهر إلا الخمرة. كيف تستحيل؟ هي خمر ثم مع مضي الزمن تستحيل إلى خل، فهذا لا بأس به، وقد جاءت السنة بالإذن في الخمر إذا تخللت بنفسها صارت خلا بنفسها. وفي أيضا الحديث الذي في إسناده مقال خير خلكم خلوا خمركم، هذه أدلتهم وهذا ظاهر، فإن الخمر إذا تخللت بنفسها جائز. قال فإن خللت، يعني إن خللها آدمي مؤمن أو كافر أو تنجس دهن مائع لم يطهر، يعني إن آدمي خلل الخمر لم تطهر بذلك بل بقيت على نجاستها ولم يجوز استعمالها. تخليل الخمر يكون بطرق، منها الطريقة القديمة أنها إذا أبطأت مدتها بعض الشيء أن يصب عليها خلا كثيرا فيتأثر الخمر بالخل فينقلب الجميع إلى خل. هذه طريقة التخليل، يعني طريقة قديمة، الآن ما أدري إيش العمل، قال بعض أهل العلم يفرق في الخمر التي تخلل بين ما إذا كان المخلل مسلم أو كافر، لأن سبب التحريم في سبب عدم التطهير إذا خللها المسلم هو أنه محرم عليه ذلك، وإلا فإن العين نفسها إذا خللت أو تخللت بنفسها ينقلبت عن كونها على حالتها الأولى، فمن حيث النتيجة واحد لكن من حيث العمل اختلف، فحكم على ما خللت بالنجاسة وعلى ما تخللت بنفسها بالطهارة، لأن الذي عمل التخليل عمل شيئا منهيا عنه، وهذا له نظائر، مثل من يذبح الذبيحة وهو يذبح الذبيحة على غير شروطها المعتبرة، ما يقطع الودجان المريء إلى آخره، أو يذبحها غير مسلم مثلا، أو يرميها وهو محرم يرمي صيدا ونحو ذلك، فهذا يجعلها خبيثة، كل هذه تصير خبيثة لا يجوز أكلها، يعني أنه التفريق في العمل بين في أن العمل إذا فعل صار سببا في التحريم دون نظر إلى العين هذا له نظر. ظاهر الكلام يعني أن الخمر إذا خللت فقد خللت بفعل محرم فلم تصر طاهرة، لا لأجل عينها التي آلت إليها ولكن لأجل أن الفعل محرم، ولهذا أصحاب هذا القول فرقوا بين المسلم والكافر، وقد قال أصحابه إن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كانت الخمر تأتيهم من اليهود والنصارى ولا يسألونهم هل خللتموها أم لم تخللوها، بل كان هذا يستعملونها لأنه تخليل كافر، والكافر استباح ذلك في شريعته، فإذا تكون يكون لا بأس بها، وهذا القول هو الصحيح، التفريق بين المسلم والكافر، فإن المسلم إذا خلل الخمر حرم، لكن إذا خللها كافر لم تحرم لأنه غير محرم عليه أن يفعل ذلك. قال أو تنجس دهن مائع لم يطهر، نأتي لهذه ونقف عندها، أو تنجس دهن مائع لم يطهر، المائع هو السائل خلاف اليابس، لأن الأدهان نوعان، يابس مثل السمن اليابس ومائع سائل. قال إذا تنجس دهن مائع لم يطهر، يعني أنه إذا وقع شيء من النجاسة في الدهن السائل لم يطهر، يعني مطلقا ما في سبيل الله تطهيره، بل يجب إلقاؤه، وهذا منهم لأجل حديث المعروف الذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، قالوا فهذا دليل على التفريق. والقول الثاني، يعني نختصر الكلام، القول الثاني أنه لا فرق بين الدهن المائع وغيره، وأن هذا التفصيل في هذه الرواية المذكورة في السنن، يعني إن كان دهن إن كان مائعا فلا تقربوه، وإن كان جامدا فألقوه وما حوله، هذا مما تفرد به معمر، وعنده أغلاط في حديثه في البصرة كما هو معروف، وصواب رواية الجمهور في هذا الحديث أنه قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم بدون تفريق، فدل على أن العبرة بالتنجس، فإذا تنجس الدهن بظهور صفات النجاسة فيه فإنه يحكم عليه بالنجاسة، وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يحكم عليه بالنجاسة إلا بالتغير كالماء، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وللبحث إن شاء الله مزيد صلة في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.